حياكم الله شباب، انا علي الشيخ لي من ايوس كافيه، نقدم لكم الحلقه 35 من برنامج البودكاست الاسبوعي. واليوم راح نقدم الحلقه او يعني راح اقدمها، بس هو الوي انا بالحلقه انمار العبيدي. شلونك؟ واخيرا قلت اسمي صح بدون ما تخربط. طبعا هي الحلو انه لسه تشوف صفات وقاعد تحكي انمار ايش تصفط، بس هو احنا قبل شوي يعني قبل دقيقتين بلشنا بالحلقه وبلشنا بالتسجيل هاي، وبعدين انا دا احكي وكلش طبيعي، بعدين انتبهت انه انا مدى اللاين مالتي مدى يسجل بس مال انمار، بحيث يعني تخيل لو ينزل بودكاست تهيج كل شوي ايه لا ايش يصفلوني كل شوي بودكاست مال مخابيل بالضبط حشاك طبعا. بس فانه عندنا التسجيل، فانه انا مدى انه بداية البودكاست يعني ذاك التسجيل اللي مسحناه انه دا اقول اسمه وغلطت فيه انه عسدا بقيها، فالمهم هي ثاني تذكرت اسمك بعد غلطه وندمان عليها. حسك انت مرات تتقصد تسوي هاي المشاكل. انا كل شيء عندي بي سبب وكل شيء عندي بي هدف، يعني انا وجودي بالحياه لازم يكون بي فد هدف فور ا ريزن. انت بالضبط ريزن كبير. ما ادري ليش احس نفسي قاعد بلوست دا اسمع جون لوك دا يحكي. ليش؟ لأنه هو دائما يقول we are here for a reason. فاحنا الريزن مالتنا حتى نغطي الشغلات مال تكنولوجي. لا والله ما اشوف اني اقول لك ثخنوها. انا يعني شفت هواي بها سيزونات نزلت وما ادري، يعني ما ارد انتقده حتى الناس يقول لك علي احكي بكيفه، هي مساله ذوق قصدي يعني مو ذوق اي ذوق. لا هي ذوق هي فعلا يعني كل واحد واللي يعجبه، كل واحد رأيه يعني. Yeah, تدري آخر حلقة بسوالف جيكس طبعًا عشيلك الحلقة كلش حلوة، بس أنا كلش عجبني تيشيرتك. الله يسلمك. شفته جامع بين يعني المسلسلات مالتي اثنين من أحبهم اللي هي Sons of Anarchy و Breaking Bad. بالضبط Sons of Anarchy أنا عاجبني أتفرج هسا، أبلش بلكي بس أخلص Final أبلش Game of Thrones. Game of Thrones أي هم طبعًا هاي يعني هي إن شاء الله أكو مسلسلات مال جيكس يعني لازم تفرجوها. ما أدري إذا واحد نقدر نربط Sons of Anarchy بالجيكس، بس ما أدري إيش أنا كل شيء أحبها. Sons of Anarchy ترى هي فشي كل شيء يعني باداس شيء ما أدري. إيه صدق باداس يعني هي وش هم عفطية اللي بيها. إيه وش هم عشان أقولك يعني لا خرافين. Sons of Anarchy أنا شايف سيزن 1 يمكن نص سيزن 2 هيجي. ما ادري يعني بس يحتاج شلون همين هيك اعيدها من البدايه واقعد لها قاعده او اي يراد لك. بس يعني اقول لك ما ادري شو بالفتره الاخيره يعني هذا السيزن ما ادري شو دا حسب اذا تطول بريكنج باد. انا قلت لك يا قبل انه نجحت كلش لانه ما طولوها عرضوها. لا بريكنج باد ترى يعني شلون مالتها المده يعني كلش ممتازه، يعني حتى السيزن كان ينزل شنو اطول سيزن هو 5 يمكن كان 18 حلقه هيك. اي بالضبط يعني هو يعني بدوها ونهوها هي حاره حاره، ما بردوها وبعدين ما ادري شنو، لا كل شيء ورا شيء احداث ورا احداث بحيث صدق صارت يعني هيك تشد الواحد. ف طبعا ما احكي لك شنو الاوردز اللي تحصلها اللي هي جوائز والهذه هسه، يعني حد هسه دا يتحصل جوائز وبوكتها أنتوني هوبكنز قال على شو اسمه براين كرينستون اللي هو والتر وايت قال عليه إنه شلون بحياتي ما شايف هيك تمثيل وهيك ممثل جابه فشي حقيقي هذه. فهو صدق يعني أقول لك الدور مالته كان مخيف. أقول لك أنا إيش قد أشوف مسلسلات وإيش قد تعجبني وإيش قد أشوف تمثيل حلو، لكن أنا عمري ما شفت شخصية تتطور، شخصية يعني كاركتر يتغير ويمثله. أنا يعني هيك تمثيل يعني أنت تشوفه بسيزن 1 واحد رجال فقير كل شيء ما يعرف، سيزن 2 شوية بيبدي يتطور لكن هيك متوتر وراها ينقلب أكبر عصابتي. إيه لا صدق رهيب منه مسقط. والحلو بالأخير إنه أنت شفتها لو ما شفتها كملتها؟ كملتها أنا. ها أوكي يعني شفتها حلقة أخيرة منا؟ ايه ها اوكي. هي يعني انه حلو انه عجبني اخر شيء لما انت تقول لا تضل لما تقول انا سويت على مودكم، عشان اقول لا انا سويت على مود يعني انا حبيت الشغله وهذه. ايوه يا صدق حبها. احنا حرقنا طبعا نهايه المسلسل على كل بالضبط. اقول لك المفروض هم اوريدي الناس شافتها، ترى اذا ما شايف فيها لا يسمعوني لا تسمعوني بعد بالضبط. دانر اذا لازم بعد ما نجيبها هي هو على مود دانر بهالحلقه موجود ترى لا اكثر ولا اقل لانه هو ما تفرج بريكنج باد. يعني هذا سبب مبطن. هذا سبب مبطن حبيبي عشانك يا الله يا مبطن انت. لا عشانك انت قابل. فالمهم فهالحلقه ايش راح نحكي بها انا اقول لكم. يلا راح نسولف راح نسولف على موضوع الايفون الايفون الجديد مال هالسنه اللي راح او بالاحرى الايفونات الاثنين راح تنزل هالسنه وشون راح تكون اللي هي حتكون طبعا بشاشه اكبر يعني راح نجيكم بالتفاصيل يعني في شويه لانه طلعت تقارير جديده من يعني من مصادر بعد كل كبير اللي هم وول ستريت جورنال. فبالبدايه خلينا شوي نسولف على اخبار يعني التكنولوجيا بشكل عام منا ومنا شكون يعني هو صارت اخبار وقسم عده حلوه قسم عده ما حلوه مره ما انا بصراحه بالنسبه لي كلها اوكي ما عندي مشكله فيها. فعلى العموم اول شيء اول خبر احنا طبعا يعني مو كلش دائما يعني انه محترمين مايكروسوفت والله صح يعني مو شركه لا بأس بها بس يعني مو كلش احنا ميولنا ان المايكروسوفت بس بهاي الشغله هذا الخبر انا كلش احترمتهم وصدق يعني شلون اقول لك ارفع لهم القبعه ما ادري شو يسموها الله يا ابو قبعه اللي هي الهات اوف طبعا صدق قاعد شيء انجليزي هواي ارحم يترجمون اي اكو ترى اكسبريشنز ما تقدر اي يعني بالضبط يعني واحد يقول لك انت تتعقل احسن مما تقولها بطريقه انه تخزي. فعلى عموم مايكروسوفت سوت هسه بالجديد عرضت على انه يعني مثل اوفر للكاستمرز مالتها اللي هم يعني الزبائن مالتها والمستخدمين تقول لهم يا بابا انه بس انتوا لكم حق تختارون الداتا مالتك اللي هي البيانات والملفات مالتك شغلات الخاصه بيك وين انت تريد تخليها يعني تخليها بامريكا او تخليها بالسيرفرات مالتهم خارج امريكا. هاي سوت الحركه طبعا ورا ما صارت المصايب مال وكاله الامن القومي الامريكيه والتجسس مالتها والمشاكل. طبعا هواي ناس يعني خصوصا الناس اللي عايشه برا امريكا يقول لك شش على اساس هم يتجسسون علينا زين. وترى بالمناسبه يعني الموضوع حتى صار وياها يعني صار موضوع سياسي يعني بين المانيا وامريكا. الالماني مثل قالت اوباما قالت يعني تقريبا احنا ما عندنا ثقه بيك انه بالضبط انه من وراء قضايا التجسس والهذه اللي صارت. فتخيل يعني دول متحالفه وهم مثلا ياخذون امريكا تاخذ داتا مالتهم مثل تتجسس وهاي عن طريق وكاله الامن القومي. فمايكروسوفت يعني حركة كلش ذكية من عدها انه قالت اوكي نتخلي سيرفرات خارجية. وطبعا اعتقد راح يكون حسب ما فهمنا انه اسعارها تختلف مو اي اسعارها تختلف وتقدر انت تختار انه وين تكون ملفاتك وعلى اساس اسمها انا مثل مدى اقرأ انه حتى كل سيرفر راح يكون بي يعني شلون advantages disadvantages يعني اتوقع يعني اذا مايكروسوفت هسه سيرفرات جديده اكيد مستحيل راح تكون بسرعه السيرفرات اللي اوريدي موجوده بامريكا اللي صار لها يعني كم سنه ودائما يطورون عليها ويحلون المشاكل اللي بيها. اكيد السيرفرات الجديده حتكون تجي مرحله بيتا وبعد البيتا وتدري من هالسوالف. والله ايه مش اقول لك يعني انه اكيد انه حتكون هواي سيرفرات مختلفه ويعني حتصير مثل ما قلت انت يعني اكو شغلات زينه ومو زينه بهذا الموضوع. فاي يعني مايكروسوفت احتراما وقفت احتراما انا بس هسه قاعد ما واقف بس انه احترمتهم على الحركه مالتهم وقفت احترام تبجيل وقفت احترام مايكروسوفت. فانتوا اذا يعني تهتمون بالخصوصيات وهالمواضيع تقدرون تختارون بعد ما عندكم الداتا باي دوله تريدوها ولا هي كلها نفس الشيء وما هي بعد ما طلعت مال يعني وكالة الأمن القومي فانه بعد ماكو ثقة بأي أحد. بالضبط. فعلى العموم أنمارت بعد سولفنا شنو عندك؟ اللي عندي تعرف أني أحب سوالف البلاي ستيشن والأكس بوكس وهالشغلات. فدا أريد أنه أقول هسا إحنا يعني بلاي ستيشن 4 والأكس بوكس 1 صاروا انتشروا كلش وهسا موجودين. طبعا عرفنا أنه من آخر بالسي اي اس بلاي ستيشن باع تقريبا 4.2 مليون جهاز بينما الأكس بوكس باع 3 مليون. لكن بعد الأكس بوكس ما انتشر بكل العالم وكل الدول صار الأوفيشال ريليز ولا حتى البلاي ستيشن بعد باليابان ما نزل. تخيل سوني شركة يابانية باليابان بعد ما نزل. اقول لك ترى انا قاعد ذاك يوم كنت احكي ويا ولد فده يقول لي انه هم مثلا الصين واليابان دائما يحصلون شغلات واي فاي. قلت له قلت له اليابان ليس ما عنده بلاي ستيشن. اي ما ادري يعني قلت له احنا يعني نزل هنا بامريكا انه اسرع من عندهم هاي. فهو صفى قال صدق هم شركه يابانيه. قلت له ايوه حبيبي فلوس. لما اكو فلوس الوضعية تختلف بالضبط. هسه احنا بدون يعني عدم الانحياز لاي جهاز, وهاي هي بالنهايه تبقى الواحد رايه وواحد اللي عجبه, لكن احنا حكينا اكثر من مره انه اكو فرق شويه بالبرفورمانس بين البلاي ستيشن والاكس بوكس الصالح للبلاي ستيشن. بس هسه هوايه تطلع سوالف بحد تبين الفرق اكثر. يعني مثلا توم رايدر من اقوى الالعاب سنه 2013, راح ينزلون نسخه اسمها ديفينيتيف اديشن اللي هي للبلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1. هسه يعني حتى على اي جي ان يقولون انه الفريم ريت على البلاي ستيشن ممكن يوصل الى 60 بير سكند, بينما على الاكس بوكس راح يمشي لا 30, ما راح يعبر ال 30. ترى اقول لك ترى انجاز بالضبط. انت 60 فريم بير سكند, يعني يمكن اللعبه الوحيده اللي هي تشتغل 60 فريم بير سكند اللي هي كول اوف ديوتي. يعني حتى على بلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360 كول اوف ديوتي دائما عندهم, يعني حتى لو الجرافيكس مالتهم يطلع مو كلش حلو, بس اهم شيء عندهم ال 60 فريم على مود انت الاونلاين وهي الشغلات. لكن لعبه مثل توم رايدر ثيرد بيرسون وهيجي انه توصل الى 60 فريم فشي صدق انجاز. بس المشكله انه يعني هسه الفرق دا يبين بين البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1. وهسه همنا هذول اندستري انسايد الموقع دا يقولون واتش دوجز اللي اللعبه اللي كلها تنتظرها راح تشتغل بصوره افضل على البلاي ستيشن 4. يعني افضل من الاكس بوكس 1. اي افضل من الاكس بوكس 1 راح تشتغل. بحيث يعني تصفن زين ليش يعني اوكي احنا يجوز يبين انه البلاي ستيشن احسن, بس هاي الشغله ترى تاثر يعني انه شلون الكومبيتيشن راح يقل, وبالنهايه المنافسه هي احسن شيء. المنافسه اصلا المنافسه القويه بين الشركات هي المستفاد منها هو احنا, لانه دائما كل شركه راح تسعى انه تجيب شيء احسن تجيب شيء افضل. فانا خايف لا سوني ينغرون وسوني تقول ما تتعب روح اكثر. يعني قصدك بالضبط. اي يعني ترى ممكن يعني سوني تذكر انت بلاي ستيشن 2 انغروا بيه كلش. بلاي ستيشن 2 الى حد الان يمكن هو ذا بيست كونسول يعني, واكثر جهاز انباع وهيك. جوي بلاي ستيشن 3 خربطوا هوايه اول سنتين ترى بالبلاي ستيشن 3 كلش خربطوا هوايه بوقتها سوني. هسه لانه شلون الضربه مال بلاي ستيشن 3 ده يشتغلون عدل بالبلاي ستيشن 4, فأخاف وراها يبدون يلوصون. تعرف تدري موضوع ما ينحزر الموضوع شوية إنه على قولتهم تركي, إنه لو يعني لو حيبقون مسيطرين لو هذه. بس أنا يعني بالنسبة إلي كرأي إنه ما أنا تعرفني شو ميولي لهالمرة إنه على اتجاه الاكس بوكس. ف 30 الفريم بير سكند او 60 ترى ما راح تبين يعني بشكل كلش واضح بالنسبه لليوزر. يعني انت لما يعني حتى اذا تريد واحد انه واحد من المستمعين يحجز واحد يريد يشتري مثلا اكس بوكس مثلا سمع مالتك هذا الخبر انه قال ها شلون لعداني وما ادري شلون, ترى ما راح ياثر ما راح تشوف فرق كبير. لا انت شوف يعني هسه حتى نقرب الصوره اكثر, فيديوهات اليوتيوب يعني حتى احنا انت سوالف جيكس تشتغلها يمكن على 23 فريم بير سكند صح؟ لا اشتغل 30. اوكي 30 فريم اصورها 30 يعني فكر بيها اصورها 60 بعدين صفنت ما تسمع يعني ما راح يبين فرق كبير. بالضبط يعني الفريمز بير سكند كول اوف ديوتي يهتمون بيها ليش؟ لان كول اوف ديوتي تعتبر من شلون هاي الالعاب السريعه, بحيث انت الـ الـ الـ الخطوه عندك راح تاثر. فبس عندك لعبه مثل توم رايدر انت اوريدي هي يعني جرافيكس ومشي وهاي الفريمز ما راح تاثر وياك. الشيء راح يمشي يعني شلون اللعبه حتمشي كانه فيديو, انت من اللعبه تمشي كانه فيديو بدون تقطيع خلاص ماكو اي مشكله. اي يعني بالضبط. فانه يعني لا تحيرون بهاي السالفه, لانه السالفه هاي يعني اكثر شيء تهتم بها الشركات هي نفسها مثلا يعني سوني او بلاي او المايكروسوفت يقول لك اي احنا مثلا ماتنا هيك الريفرش ريت انه اكثر اسرع من عندهم اكثر يعني انه عدد الفريمز وما ادري شنو هاي، بس يا بالاول والاخير كاكسبيرينس كتجربه هذه ما راح تحس بالفرق وتبقى بعد كل جهاز هو شنو ما ترخصه. يعني مثل الكونكت مال اكس بوكس هواي احسن من مال شو اسمه من مال بلاي ستيشن الكاميرا، يعني حاليا هذه جديده. اي هي انا ما عنده غير راي، بس انا اقول لك احسن لانه هو هواي امور مثلا صارت اذكى انه مثلا يعني تحكي وياه هذه يلقي وتشك ويلقي هذه وهواي طوروا عليها، فاكو شغلات تلقيها هنا كلها موجوده همنا بالكاميرا على بلاي ستيشن 4 ترى. بس هل ادري اوكي موجوده، بس هل راح تشتغل قد ما موجوده بالكونكت؟ يعني كونكت انه صار عندهم يعني الاكس مايكروسوفت صار عندهم مثل يعني تجربه اقوى اكثر من لا طبعا من سوني بهذا المجال. لا هم شوف هم ترى كتكنولوجيا الشغلتين تختلف. يعني الكونكت شغلته انه هو التراكينج ياخذ الجسم راسا، بينما البلاي ستيشن لا التراكينج مالته على ال اي بيز اي. وبنفس الوقت الجديده البي اس 4 كاميرا الجديده هم تسوي تراكينج للجسم، لكن يبقى المين تراكينج هو على ال اي دي مال الجويستيك او هاي. لكن لا انا مو لي راي ثاني، انا اصلا هذا الموضوع كله ما يهمني. هو كلك يعني حال ال 60 فريم بير سكند هم لانه ما يهم اذا 30 او 60 هي كلها نفس الشيء. لا انا اصلا يعني اللعبه ما راح تتغير. دائما انا يعني دائما اقول لكم اني هذا رايي، اني الموشن جيمنج كله بصوره عامه ولا اشتري بفلسين. اه بالضبط تخريط. يعني انا اقول لك اللي جزء شيء واحد يتونس بيتش لمده يعني يمكن ربع ساعه 10 دقائق ويذبه، اللي هو موضوع هذا مال بلاي الابلكيشن مال بلاي ستيشن وهذا اي هذا لانه يطلع هذول الالينز بي هذا تلعبه يمكن ربع ساعه مثل ما قلت وخلاص بعد ما ترجع له. اي يعني بحياتك ما راح تفكر بيه هذا، لانه يعني اقول لك يعني تلعب جي تي اي لو تقعد تلعب ذولا. اي لا طبعا طبعا الله عمد يحكي على جي تي اي. مو اقول لك شو اسمه يراد ان حلقه بودكاست مال جي تي اي جي تي اي 5 بالضبط. انا هسه لا والله يعني حتى اليوم هيك لانه من هوسه الامتحانات هاي، بس اريد شويه انفه. لعبت جوستس والله كول اوف ديوتي، يعني اليوم لعبت اونلاين جربت هاي السكواتس والهاي الصراحه لا حلوه يعني ينطلع بيها جوستس. اوكي هي قلت لك يعني ينطلع بيها والناس حابيها ان انا ما ادري ايش، فبس انت ما صدقت شوف عينك شكلها حتى ما ادري شو بالنسبه لي احس انه طق من الباتل فيلد 4. لا هي مو أطق، بس علي باتلفيلد فور خواي بيها مشاكل. أنت إلى هسه ترى بيها مشاكل باتلفيلد فور، مشاكل بالسيرفرات عندهم خرافية مصايرة. اليوم سووا أبديت لا اليوم سووا أبديت للبلاي ستيشن 4 على أساس إنه دي يحلون المشاكل، وهمين على أوفيشال فورمز يقول لك لا همين أكو بعد مشاكل أكو بعد. تدري شنو إيش دا يصير؟ إنه أنت تلعب تطلع عندك احداث مو نفس تطلع عند باقي اللواعب. اي هاي الاونلاين اي يعني شو كل واحد يلعب صفحه. بالضبط كل واحد يلعب صفحه، يعني شنو مثلا اللاعب تشوفه قدامك لكن هو بالحقيقه بغير مكان. شلون اقول لك التزامن يعني مثل ليتنسي دي يصير. بالضبط الليتنسي والتزامن بين اللواعب ما دا يجي مضبوط. ليش دا يصير؟ هسه انت من تجي تلعب اي لعبه اونلاين ياخذ البينج مالتك ايش قد يحطك ويا الجماعه اللي البينج مالتهم مثلك. سيرفراتهم ما تسوي هذا الشيء، ده تاخذ واحد البينج مالته ناصي وتاخذ واحد البينج مالته عالي بالواس. اي فد الواس. اقول لك شنو صار سامسونج. بالضبط ما ادري شنو يعني انا هاي الشغله اصلا كنت يعني شان باتل فيلد 3 من الشغلات اللي تعجبني بها انه هي ديديكيتد سيرفرز، انه مو هوستنج. الهوستينج كول اوف ديوتي هواي بيها مشاكل مرات تصير بالهوستينج، لكن باتل فيلد 4 الديديكيتد سيرفرز هي اصلا واقعه. بالضبط ترى هاي مصيبه. اي لهذا يعني باتل فيلد 4 شويه مو كلش، لكن هي تبقى لعبه خرافيه. وانا بالنسبه لي يعني بس اجيب البلاي ستيشن 4 اول لعبه عندي راح تكون باتل فيلد 4. ان شاء الله ما تجيبه، نجيب البلاي ستيشن اكس بوكس 1 بعد دا... ما ادري اقول لك يا اخي درعب اللعبه مع الزومبي مال هذا اللي يطش و... يعني هي شقاقي عبق جامعه جي تي اي ولعبه مثلا مع الزومبي طاقه ايش ما ادري احسها هيك انه تحشيش كلش شيء في جديات. انا واحد ترى يعني السبب الرئيسي يمكن انه يخليني اندفع للاكس بوكس 1 هو اللي هي هاي. بس انت تفيدك علي، انت بامريكا اكس بوكس 1 يعني صدق مفيد لك يعني كلش ممتاز. وهذا السبب الثاني بالضبط لانه هو انترتينمنت سايد كلش شيء ونس يعني استفاد منه. لو قاعد بامريكا يمكن افكر بالاكس بوكس 1 ليش لا يعني. بالضبط. وانا بعد اصلا قام يهمني اللعبات الاكسكلوسيف مال بلاي ستيشن. God of War أول واحدة معدهم بعد. تعرف شنو ذكرت؟ إذا أنتوا شايفين الحلقة وال الحلقة شو كانت حلقة سابعة ما يسوف جيك سمر بوكيتا قلت لكم قمت أسمع هيثم يوسف ورم الكاميرا بلاس سووا أبديتات مالتهم وهذه، فأنا مستح أسمع هيثم يوسف من ورا God of War. بس God of War لا أنا تبقى عندي من الألعاب اللي مستحيل أستغني عنها. خلاص أنت بعد بعدك تحبها بس أنا. لا أنا بصراحة أنا الأكسكلوزيف مال بلاي ستيشن 4 تعجبني، يعني أنا من الألعاب اللي كلش دا أنتظرها بشهر 3 اللي هي Infamous Second Son. أنا ما كان عندي اهتمام بها ما أدري إيش همينة. فقلت لك هي يعني هي هذا هاي المسألة هي شوف حنحكي بشكل عام كموضوع الأجهزة مثلاً إذا آيفون لو جالكسي أو أندرويد أو آي أو إس، بلاي ستيشن 4 لو أكس بوكس 1، كل هاي مسألة يعني كاليوزر انت يعني كأنت شنو عاجبك انت شنو تريد شنو انت دا ترتاح عليه لا اكثر ولا اقل، اما الباقي كله خريط بخريط. بس احنا مثلا يعني تشوف مثلا ميل على شركه لو هذه مثل ونسى يعني شلون كان ما واحد يعني موضوع لعب الطوبه لو هذه نشوف مثلا هذا متشجع يشجع هذا وهذا يشجع هذا وش يعني بيناتهم هاي فحلوه هي تبقى مثل روح المنافسه. انت برشلوني ولا ريالي؟ أنا أصلاً الطوبة كلها لا أحبها ولا أتابعها جديات والله مو شقة بحيث ألقى عندي مثلاً مرات يش تقوب على غفلة تايم لاين يحترق بال برشلونة وهذا ينزل صورة ميسي لابس قاط أحمر هذا القاط الأحمر ما كان اللي هو أغلى من الطوبة الذهبية كلها شعبولة شبهه بهذا شو اسمه شعبولة مش اسمه شعبولة زين وش الدنيا محترقة وأنا ما يشوف وش أقلب وعادي ما لا داربه ماني ما أعرف شو القصة فأي فالمهم فيعني هي كلها هي هاي الفكرة مال الشركات والمنافسة هذه فشي حلو يعني واحد بس لا تأخذوها بموضوع طائفي موضوع طائفي أي والله يعني حتى هالسوالف مصابيها طائفية بالضبط. زين ابل ستور اللي هو الستور الحقيقي مو الـ مو الـ مو الاب ستور ابل ستور اكو فرق يعني بيناتهم واحد مرات ما يفرق بس الابل ستور ايه. مال نيويورك اللي هو الفيفث افنيو ستور هذا معروف ايه. كلش اللي هو المكعب اللي صاير واللي هو صار محل جو القاع واحده من الجامات مالته تهشمت من كانه من العاصفه الثلجيه صارت عندهم لانه قبل يومين اعتقد بعدها هي موجوده عندهم هسه بس نيويورك ونيو جيرسي وهذه الولايات انضربت همينه بفد عاصفه ثلجيه كلش قاتله. احنا ما جتينا احنا بس اجانا شوي يعني الطربقه مالتها البروده اي بس في الثقل اجت عليهم بحيث اعتقد الجام كانه تجمد او فد شيء هي شوف فرق الحراره وتشكر يعني تشكر فرق الحرارة والبرودة اللي صار خلى هيجي يصير تهشم بالجام قام الجام يتفطر اي يعني شوف انت اوكي الموضوع هو صار عليه ثلج يعني من عاصفة ثلجية جو دي ينظفوه بالهاي الشغلات اللي تنظف مع الثلج فانه فلشوه يمكن ده زاويتي واحد انت محشش او فتشي وكسره يمكن ايه فالمهم يعني هي هاي الجامة كلها صار شلون كان ما شكرت يعني ما تهشمت وقعت على العالم لانه طبعا مسلحة او هذي بس تفطرت كلها من جوا فطبعا هاي لازم تنذب خصوصا ابل يعني ما رح يعفوه ايج يعني مو ستور عربي يجي يفتحوا هذي تفلش الجامعة عادي يخلوا الكرتون اللي فوق بجيس نايلون اسود لا يخلون شريط شفاف اكس اي شقعدين على اساس انه يعني ما يبين لو انه حتى يلزموه لهيك هذا الشيء ف فطبعا تكلفة الجامة 450,000 دولار. هاي الجامة واحدة هي 450,000 دولار. ليش مصنوعة من سافاير جلاس؟ هاي شنو؟ طبعا انه فتشي يعني فتجام اقوى من يعني من اقوى انواع الجام وفتشي فاخر وهذه فبكلفهم. وهو المشروع كله يعني كلف ابل بوكتها 6.7 مليون دولار لما سوا. فتخيل يعني اقول لك يعني تخيلوا لو ايش مثلا جام واحد ببيته 450,000 دولار كان اكثر من قيمه يعني 450,000 دولار تشتري بيت مو طبيعي. تشتري بيت بالضبط هسه ده اقول فأوف بس ايش نقدر تخيل علي انت عندك هاي الجامة بالبيت وتجي مثلا مثلا جنة الله يحفظها انت تمشي تشمر عليها فتشي من هاي الشغلات وتكسرها شو تسوي بيها؟ والله ما شاء اعتقد اول شيء اسويه هو اسد الباب على روحي ايش اقعد وابدي بالكورسات مال المخدرات حتى انسى الموضوع. فيعني بالضبط انه اكون سكير ومدمن مخدرات لحد ما اموت هو هذا الحال هو السيناريو يصير بالضبط. فان شاء الله ما يصير على مود هاي احنا ما حنشتري من هاي الجامعة بس الحلو انه الستور بالضبط على مود هذا السبب بس هو هذا موني انه غالي بس على مود لا لا لا ابدا حتى على مود صحتي بعدين لما جانا تكسر الجامعة مالتنا. زين تدري انه الستور منه معزل بقى مفتح يعني هو بالرغم من الجامعة هذه لأنه هو هذا ستور أصلاً يفتح 24 ساعة أي 24 ساعة مفتوح ما يعزلون لأنه تعرف بعد نيويورك حركتهم غير شكل لأنه نيويورك شون مصر مثل الناس تقعد تشتغل بالليل والناس تشتغل بالنهار مقسمين فهذا السبب أنا أريد أروح نيويورك أعيش بها والله جديات لأنه حلو حياتهم هناك اي انا مرات هيك من اقرا وهاي نيويورك يقول لك مدينه تشوف بها العالم كله اي صدق صدق يعني مين ميتي تشاينا تاون ما ادري كم تشاينا تاون عندهم يوتيوب ومناطق خاصه مع ايطاليين ومدري هذه طعني خطورتها من كلش عاليه يعني. والمفاجئ تدري انه نيويورك واحده من المقالات اللي اقراها ذاك اليوم اختاروها رقم واحد من الولايات العنصريه هلو هالشنو؟ أي بالضبط أنا مصطفان قلت هي اللي هي نيويورك بيها أنواع أشكال يعني إنه بالضبط فئات موجودة من الناس وهاي بعدين طلعت إنه هي ما أدري شلون على أساس قاسوها هل هي إنه عنصرية ضد فئة معينة أو ضد الكل ما تعرف فما فهمت أنا بوكتة على العموم شغلة نيويورك أي المار شنو شغلة أخيرة بما إنه إحنا همين حكينا على مايكروسوفت الكل يعرف ماشينما شلون هذول اللي على اليوتيوب يسوون فيديوهات مال جيم بلاي وريفيوهات وهاي هسه مايكروسوفت هم بالاصل شلون يعني مسوين فد عقد بروموشن للاكس بوكس 1 عادي يعني عقد مثل اعلانات تصير بالفيديوهات مالتهم الاكس بوكس 1 ماشينما شو مسوين يعني طلعت وراها ورفت فترة يعني هسه قبل أسبوعين ثلاثة طلعت إنه على أساس مايكروسوفت دافع على المشينما حتى مشينما تسوي بالريفيو مالتهم على الأكس بوكس 1 شلون تصعد السكور أو مثلا الريفيورز يصعدون السكور مال الأكس بوكس 1 وراها مشينما قالت لا إحنا هذولا آراء ناس بس إحنا لأنه إعلانات الأكس بوكس سوينا الريفيو غير شكل المهم فد ستيتمنت كلش غريب ستيتمنت يعني صدق غريب يعني ستيتمنت مثل اللي بدايه الحلقه اللي المسحت لما انت اخويا صديقي وايش من هالطيش بالضبط بعدين مايكروسوفت سوت ستيتمنت انه احنا اوكي احنا دافعين المشينما على مود تسوينا اعلان بس احنا ما نعرف انه هم اختاروا مجموعه من الانديفيدجوالز مال الريفيوز حتى يصعدون السكور مالتنا بين قوسين احد يقرا الريفيو مالتهم روح على مال اجين لا احد يقرا الريفيو مال مشينما والله ما تعرف وهي بالنهايه ما تعرف انت شنو هاي لانه الخبر طاش يعني مشينما ولا يمهم والستيتمنتس والهاي طالعه بس شلون بالمواقع اللي ضد مشينما يعني مو المواقع اللي ضد مشينما، بس نقول المواقع المنافسة لمشينما، يعني مثلا اي جي ان وهذول كوتاكو، ولا كوتاكو يعني مفروض ما لهم دخل، بس هم يعني ناشرين. اها فهيك تحشيش، ما تعرف، ولا حد، احنا ما نعرف شو اللي صار طبعا. بالضبط. والله حلو. لا تقرون بعد من روحوا السينما، ريفيونسو روحوا على اي جي ان احسن شيء. اي جي ان، اموت عليهم. هو بالضبط، هو بصراحة رقم واحد من اي بالجيمينج والافلام والمسلسلات والسوالف، اي جي ان، ومن المواقع العربية، حتى لو تقولنا احنا بس نحكي عن الانجليزية، المواقع العربية اللي هم يعني اثنيناتهم طاقين، و سعودي جيمر، سعودي جيمر، وشو اسمه ديفلز جيم، مو هو ديفلز جيم لو ديفل ديفلز جيمز، ما ادري، لا اي واحدة من عندهم. المهم دانر، وين دانر هسه يجي يحبهم؟ هو دانر يحبهم تابعهم. وحتى اي جي ان ترى عندهم، ترى عندهم يعني اي جي ان ميدل ايست، انسى الاي جي ان ميدل ايست بصراحة. ها ما عجبوني، بطيئين علي يعني، بطيئين. واقول لك بوقت اتذكر لما صارت المسابقة مال جيم تاكو، اي تاكو جيمز، لما قرأت المقالة مالتهم هاي بوقت كان رشحوا اللعبات الزينة وما ادري شنو، ما هواي ما عندهم، كانت ما حلوة تخزي، وما ادري هو الكاتب شنو وضعيته، بس المهم ما حبيتهم. فاكثر يعني اكثر اثنين اذا واحد يعني صدق اللي يتابعهم هو سعودي جيمر وديفلز ديفل جيم ديفلز جيمز. anyway اي هو يعني تدري شنو، مثلا اي جي ان اشوف ينزلون ريفيو الفتشي، اي جي ان ميدل ايست مثلا ورا اسبوع يلا ينزل هذا الريفيو نفسه بس بالعربي. اي فاحسن شيء ده احاول القي اسمهم ديفلز جيم، اي ثينك هو اي ديفلز جيم ذولا تابعون. على العموم زين، بعد شنو عندنا؟ عندنا اكو فتشيلة خمينة قبل بيتس. بالنسبة للبيتس انت يشتغل عندكم؟ نزلته؟ لا ما نزلته، ما جربت. هسه ذكرتني، يعني شفت الخبر بس كان عندي ثاني يوم امتحان وقلت مو وقت ثاني هسه. تعرف شو تسوي؟ نزله هسه، خلي انا اشرح عليه بما انت تنزل، حتى نشوفني انه هو يعني اذا انتم متابعين فتعرفون انا ما قاعد بالدول العربيه، فما اعرف شنو انه هل هو راح يشتغل عندكم. بس المهم شركه بيتس، هو اللي اسمه بيتس، هو بيتس ميوزك. شركه بيتس اللي هي معروفه اشترت اكثر شيء بالسماعات مالتها، لان هي شركه مال صوتيات، وهذه اشترت بالسماعات مالتها اللي هي البيتس مال المغني هذا دكتور دري، ف اللي هي سماعاتها ب $300 او $400 هيك شيء اشترت. المهم نزلت السيرفيس مالتها الجديده اللي هي خدمه مال ميوزك ستريمينج، اللي هي يعني طعن كل شيء بيها، كل الاغاني هذه يعني حالها حال بندورا، حالها حال سبوتيفاي، حالها حال راديو او راديو، هو اللي هو احنا هو مختصر مال راديو، او الاي تيونز راديو، هوايه هاي الابلكيشنات او الخدمات اللي تعطيك ميوزك ستريمينج. مثلا يعني اذا كانت سواء انه مثلا مجانيه مثل اي تيونز راديو او بندورا، حتى سبوتيفاي هم ينطون اوكي هي. كلهم انا طبعا هسه اتذكر الراديو والاي تيونز راديو وهذه كلها تطيق شغلات فري بس محدوده. واذا تريد تتحسن يعني السيرفيس انه مثلا انت تختار الاغاني لو ما ادري شنو، طبعا لازم تشترك. من تدري سبوتيفاي ذاك يوم دزولي عرض 3 اشهر ب $10 بدل ما شهر ب 10. شنو الرأس؟ قلت لهم اوكي. زين، فالمهم عادة يكون هو الاشتراك مال الشركات هذه الخدمات ب $10 بالشهر، تخليك تفتح لك انت تدور على المغنيين، على الالبومات، انت تختار اغنية انت تريد تسمعها. الشغلات الفري يطلعوا لك شيء حي الله. بالجديد سبوتيفاي نزلوا فد ابديت كلش كبير وكلش، انا بصراحة وهذا خلاني يعني يدفعني انه يعني مثل انجذب لسبوتيفاي، انه خلاك مثلا دور البوم وانت فري، الدور البوم تريده، تريد الشغله، ما راح يخليك تختار الاغنيه بالضبط اللي تريدها، بس خليك تسوي شفل لهذا الالبوم. وطبعا هذا في شيء رهيب، او شفل للارتست نفسه اللي هو مثلا في فريق معين انت تحبه يسوي شفل الاغاني مالته. هذا طبعا الشركات الباقيه ما تسويها، حتى بالايتونز راديو ما تسويها. مثلا تختار مثلا كاظم الساهر، طبعا هو كاظم الساهر موجود عندهم على كل هاي الخدمات، تختار كاظم الساهر ما راح يطلع لك كل الاغاني مال كاظم الساهر يسوي كيها شفل، لا راح يطلع لك مثلا اغنيتين من اغنية مال كاظم الساهر، والباقي الاغاني او الفرق المشابهه لهذا المغني. بينما بسبوتيفاي هاي جديدة لا، انه يعني يسوي لك شفل من داخل هذا المغني بوحده وخلاص، ما يعني ما يطلع عن هذا المغني. على العموم صار الموضوع طويل، صارت خبصة، بس المهم البيتس ميوزك ما يشتغل؟ لا ما يشتغل. شو يقول لك؟ يقول لي not available in your country. اوكي لعد IP protected هذا. اذن على IP بالضبط. اذن الموضوع مليوس ما له حل الا لازم تشتري له شو اسمه. اول شيء اقول لكم المهم البيتس نفس الشيء، طبعا نفس فكره هاي الخدمات، بس ما ينطيك شغلات فري، لازم اشتراك وياهم $10 بالشهر. بس اقول لك بصراحه كلش حلو تصميمه والسوالف تطلع والهذي. العجبني بيه انه تختار انت مثلا المود مالتك شنو، شلون هذا اللي انت تحبه اللي هو السونجز. هذا نفس الشيء، مثلا تقول له مثلا اني قاعد مثلا بالبيت عاجبني مثلا انه مثلا اشتغل، اذا مثلا تختار مثلا اذا انت ويا احد لو بوحدك وعاجبني اسمع مثلا جاز، هاي الباحة اني اختاريت فشغل لي شغلات جاز صدق مال انه تخليك تشتغل، انه موسيقى هاد مرتبة يعني تناسب انه الشيء اللي انت تريد تسويه. فيعني هيك شيء، او مثلا تختار الفرق اللي تريدها، طبعا يسالك بالبدايه مثلا انت شنو الفرق اللي تحبها، تختارهم ويطلع لك على اساس الفرق المشابهه وعلى اكثر اللي انت راح تحبها. وهم انت تختار بالالبومات تسمع ما ادري شنو، هذه التصميم مالته كلش تحشيش، فشي هم فلات وهيك مرتب، فشي كلش مودرن. هو يعني السوالف مال بيتس يعني كتصميم وهاي ذاك، هو ما ادري ايش حسيت، هو شكله يعني هو ابلكيشن بس حسيت ايش من نفس تصميم السماعه ما اعرف ليش. اي فهذا الخدمه تنزلها ببلاش ويطق اول شيء 7 ايام ببلاش تستعملها، وبعدين وراها لازم تدفع $10 بالشهر اذا تعجبتك الخدمه. بالنسبه للمستخدمين خارج امريكا تقدرون تستعملون اي ناس يطون مثلا في بي ان، اكو هواي ناس يطون في بي ان ببلاش تقدرون تستعملوها. شوف اعتقد يعني راح يحمل الاغاني او يكون بطيء، عاده في بي ان يعني البلاش ما راح يكون سريع، بس المهم تقدرون تجربون هواي اكو خدمات مال في بي ان، بس دوروا يعني فري في بي ان مثلا فور ايفون وسيطلع لكم. ف موضوع البيت انتهينا من عنده، انتهينا زين. اعتقد بعد ما عندنا شيء من ناحيه الاخبار السريعه، الاخبار السريعه هي صارت اكثر يعني الحلقه كلها صارت انه بالضبط صارت كلها اخبار سريعه نص ساعه زين. الموضوع العناوين اطول من الاخبار مو مرات ايه فهاي يعني هذا بدي احكي كان بشكل طبعا اوكي ما خلصنا. مايكروسوفت بعد اوكي الرقم ما اعرفه ايش قد بالضبط، بس اعتقد 3.9 مليون جهاز خلال اول خمس اسابيع او هيك شيء. جهاز شنو؟ اكس بوكس 1. اوكي بالضبط، خليني اني اشوف اني انا قريت الخبر وسديت عبالي حكينا ما ادري ايش عبالي حكينا. نتعلقي بس أنا أذكر كانت أكثر من 3 مليون بس ثلاثة مليون شو وقت خلال إيش قد الفترة هاي بالسي إس قالوها بالسي إس أي ولا عدهم لا مو سنزلوها الكلمات اللي مالتهم اللي هذه للستوك يعني وهالسوالف اي يعني النتائج الماليه مالتهم نزلوها فدا انه على مود هاي هو ف اي بالضبط. شوف راح حصلت على 24 مليار 24.52 مليار دولار من شو اسمه الأرباح، و والثلاثة أيه 3.9 مليون. 3.9 أوكي حلو كول. لا مرتب دبلك، أكو ناس صدق حبته. إيه لا طبعا هو جهاز ترى مو قاصر نهائيا، جهاز خرافي. طيب فهاي خبر سريع ما راح نفوت بيه أكثر تفاصيل. هذا على السريع يعني، حتى نبلش بالموضوع ماتني أنا وطولنا الحلقة. زين الموضوع الأساسي إحنا مثل ما قلنا لكم هو الآيفونات الجديدة راح تنزل هاي السنة راح تكون راح تكون شاشات كبيرة بالنسبة لل يعني بالنسبة للآيفون 5C يعني راح يبقى بس ما راح يكون بالشكل البلاستيك. تقارير يقولوها إنه يعني أبل شكلها راح تخلص من التصميم من البلاستيك. هو أصلاً أشو أكو هسه دا أقرأ يعني على أساس إنه مبيعات الآيفون 5C كانت أقل من المتوقع، لكن أقل من المتوقع. هي أبل من تطلع المبيعات ما تطلع إنه الفايف إس للفايف سي، تطلع للآيفون بصراحة عامة. صحيح. يعني لحد الآن ما نعرف إنه مثلاً بالضبط يعني شلون المبيعات الواحد منهم، لكن على ما يبدو هيك على لا بس أعتقد أعتقد طلعت ممكن المبيعات مال آيفون 5S والفايف سي كد كانت أعتقد طلعوها بس على العموم يعني هي كانت يعني أقل من متوقعة الآيفون 5C لأنه عبارة هو عن آيفون 5 بس بتصميم بلاستيك وباتري شوية أكبر. اي بالضبط ماكو الا فد شيء مميز جدا. اي فعلى العموم الايفون 5C راح يبقى موجود بس بشكل جديد. التقارير تقول شكلها راح يكون قريب من الايفون 5S، ما اعرف ليش انا ايش اللي يقولون، بس هو المفروض ابل هسه تغيره لانه يعني 3 سنين تبقى على نفس الديزاين ما صور مو من عوايدها. غريب صدق. مو انت جديات المار يعني ما احنا تعودنا عليهم يعني اوكي هي تبقى على نفس الديزاين بس لمده سنتين يعني مو لمده 3 سنين او 3 ايفونات واحد ورا الاخير نفس الشكل. اي لا لا بد راح يتغير، خصوصا انه ويا انه التغيير الكبير اللي يقول لك انه شاشه كبيره. فبالنسبه لحجم الشاشات راح تكون بس قبل ما انت تكمل انمار او اقول لك كمل لانه مثل كلام ما حيصير الموضوع ثاني. يعني هسه شوف انا احنا هسه جينا على شغله التصميم. انا بالنسبه لي متاكد انه اكيد راح يتغير التصميم، ما اتوقع يعني هم يعني راح يكبرون ويبقون على هذا التصميم. وتتذكر قبل فتره طلع فد كونسبت انه الشاشه الاكبر وبتصميم مستوحى من الايباد اير. كانه اتذكر هيك شيء. اي يعني اتوقع اذا فتشي يعني يشبه الايباد اير يكون خرافي. بس الموضوع اللي هسه اني او هي الصراحه فالتساؤلات شغلتين اني يعني ببالي بالنسبه للايفونات الكبار انه قلنا احنا كمل اشاعه على اساس انه 4.5 والتليفون الاخ فتشي اكثر من 5 انش. الشغله انه هل بين هاي الحجمين مال الشاشه راح يكون اكو فرق بالمواصفات لو راح يكون مثل الايباد؟ يعني الايباد ميني والايباد اير ماكو اي فرق بالمواصفات، هي نفسها بس انت دا تاخذ شاشه اكبر شاشه اصغر. اني بالنسبه لي يعني كرايي اتوقع ابل راح تسوي نفس الشيء. الايفون يعني فرق الشاشه بس راح يكونون نفس المواصفات نفس الشيء نفسه. يجوز تعرف شو اسوي يجوز لا ما يعني يجوز من ناحية كمواصفات بالكامل ما صار راح يكون نفس الشيء مش شابه لأنه تبقى أبل تريد تسوي واحد يعني مثلا شلون كأنه ما مثلا تشتري بوكيت لما كان يسوون منه أو سامي نقدر نقارن بيه اللي هو مثلا ماك بوك اير والماك بوك برو انه واحد برو واحد اوكي عادي الاستخدام العادي لتفتهم شلون. فيجوز مثلا يعني راح يكون اللي هو الايفون 5 سي حسب يعني التقارير طبعا تقارير هي مال وول ستريت جورنال وهاي مو اول مره يكتبون على هذا الموضوع. اي بوكتها كتبوها العام 2013 على هذه لما التسريبات حسب مصادر وهسه من المصادر عندهم يعني من داخل الناس او يعني مصادر مقربه للمشروع اللي يشتغلون عليه ابل. ف الايفون 5 سي راح يكون 4.5 على الاقل 4.5 انش الشاشه مالته، والايفون 5 اس او الايفون 6 يعني انه مو احنا راح نسميهم هيك كانه مثل ايفون 5 اس الجديد مال هاي السنه راح يكون اكثر من 5 او يعني في شيء قريب ال 6 انش يعني مثل كانه يعني هو الفابلت راح يكون الفابلت بالضبط. فالايفون 6 راح يكون زين وش صدق ايش راح يسموه؟ انا ما اقول لك لا تسالني هذا الشيء لا جديات مو هالسنين صار جاهزين، فواحد حيكون ايفون 6 واحد ايفون 6 اس لا ايفون 6 سي او لا تدري شو يسموه ايفون 5 سي 2 ترى جديات هذا موضوع لازم افكر به يعني هو يعني التسمية يعني احنا كل ما نفكر ابل تطلع لك بتسمية جديدة. يجوز مثلا تسمي ايفون اير مثل ما سوت ويا الايباد. ممكن يعني فوق الايفون ميني يجوز. المهم فهاي التسمية تسعفك وكلها مجرد اسم. يعني واحد حيكون بشاشة 4.5 والثاني اللي هو يعني هذا كل المواصفات به راح يكون يعني بشاشة 5 انش او اكثر راح يكون فابلت. ف الحلو انه يعني قبل سنتين او قبل 3 سنين يجي من 7 مستحيلات مليار بالمئة متأكدين ان ابل عمرها ما يعني حالي ذيك الفترة مستحيل تنزل شاشة كبيرة لانه السوق كان حالي يختلف. هسه انه هسه يعني صار توجه للشاشات الاكبر بالضبط. يعني هسه انا تخيل انا قبل كنت مو كلش يعني من المشجعين مع شاشات كبيرة. لما نزل ايفون 5 شفته قلت اوكي هذا الحجم مثالي كل زين بالنسبه لاستخدامي بالنسبه لهذه. صدق اجى وقت انه اللي يكون هالقد الحجم مالته هو 4 انش بينما هي سامسونج بقت تنزل شاشات كبيره وهذه كله انه صدق شاشه كبيره تليفونات الفابلتس وهذه. فبوقتها كنت اقول لا بعد وقت ذول لهم ما نحتاجه مو زين ما يفيدنا هذه. بس هسه اثناء تقدمنا بالاستخدام التليفون بشكل يومي وهذه بديت احس احتاج شاشه بعد اكبر. ده اريد لانه ايش يعني الاحتياج ده يصير يميل لشاشه كبيره. اي لا هي صارت هسه قلت لك ضروره انه يعني شلون شاشه الايفون تكبر بعد. اوكي هي الفايف يعني اجت تكبير شاشه لكن لا يعني خلص صار وقت انه ريديزاين وتكبير شاشه واعاده نظر يعني بالجهاز كامل. اي ف يعني فانه نشوف الوقت شلون يتغير من ناحيه الاحتياجات احنا كمستخدمين ومن ناحيه يعني هي الشركه شلون تفكر. يجوز يعني ستيف جوبز يمكن جوز كان قافل من البدايه انه قال مثلا ما نسوي شاشه اكبر من الفور انش. يعني بوقتها هو انه التقارير لما كانت تقول انه ستيف جوبز كان انه مشرف على الايفون 5 وهذا يمن انه كان له علم بالموضوع وهمنا يعني كان اكو شغلات هو متدخل بيها وخللها افكار مالته وهذه. فيعني انه يعني بوقت انه يعني جوز كان ستيف جوبز يعني كان قال لا انه من ناحيه كاكبر من 4 انش. بس هسه انه الشركه شلون لازم يعني تضطر انه تغير تفكيرها وهذه لازم استنادا على السوق وخصوصا أي. ويا تيم كوك الموضوع يختلف. يعني تيم كوك حلمه مثل ستيف جوبز ما تلقى القرارات هذه. اي لا فعلا صحيح. فانت بعد يعني انه انت يعني احنا يعني ما ادري انت بالنسبه لك انمار تحتاج شاشه كبيره. هو شوف يعني هي مو بقدر حاجه بقدر انه انا بالنسبه لي اشوفها احسن صراحه. يعني اوكي هسه الايفون الان يعني عندي ال5 اس هو نفس ال5 كحجم شاشه اوكي زين لكن اتوقع شلون شاشه الايفون حلوه والتاتش مالتها حلو. يعني اذا شاشه اكبر اتوقع راح يكون احلى راح يكون افضل. ف يعني اي ثينك انه الامر يستحق العناء. زين يعني انت كاستخدامك للتطبيقات للابلكيشنز يعني انت انه ده تحتاج شيء اكبر يعني انت ما انا مرات تعرف شو خصوصا لما استخدم اذا فد شيء اي فوتو او مثلا هاي البيبر والنمبرز اي اضوج من صغر شاشه الايفون. ومرات هم من هوايه بالانترنت بالمواقع اذا افتح مواقع مثلا يعني مو ما بيها هاي الموبايل فيرجن كلش اتعذب. فشاشه اكبر تكون افضل. اي يعني انا مثلا اني اكثر شيء احتاج الشاشه الكبيره، بديت انه احس انه احتاجها انه بالقراءه اكثر شيء، يعني مثل مشكلتك يعني، انا استعمل فليب بورد، استعمل وايد تطبيقات انه مال القراءه وهذه، او حتى بالانترنت يعني بالسفاري اقعد اقرا شغلات، فانه احتاج انه شوي شاشه اكبر حتى الكونتنت يطلع بحجم ينقري، انه يعني انا سد اقرا طبيعي بي، بس انه يعني اكون مرتاح اكثر لو كانت الشاشه اكبر. اي لانه اكو يعني اكو هواي مستخدمين همنا، انه مستخدمين ايفون حولوا على الجالكسي او يعني انه سامسونج يعني معروفه بحجم الشاشات مالتها انه الشاشه اكبر. لا هي هي شوف يعني انا بالنسبه لي راح اكون فرحان كلش انه الشاشه كبرت. خيار حلو، وحلوه الفكره انه يكون 4.5 و6 انش، بس ما نعرف شلون راح تكون المواصفات بيناتهم. و يعني بس هاي انا بالنسبه لي اذا يعني نزل الايفون، اذا نزلوا اثنين فراح اختار اكبر شيء، ما ادري يعني حيكون مثل قلت لك يعني حيكون يعني هسه حيصير اختيار بين البرو وبين العادي. البرو يجوز الناس تاخذ تشترين انه هو اللي هي يعني مستخدمين مال ايفون من زمان وصدق هيك يعني وياه، بس انه البقيه الناس المهم هي ياخذون العادي، همين يوفر شاشه كبيره وهمين يعني مواصفاته لا باس بها حتكون، فانه هيك مثل يجذب هاي الطبقه من الناس. بينما يعني بالنسبه لي انا راسا انه اروح على الكبير، لانه احتاج اكبر شاشه ممكنه، بس طبعا نفس الوقت مو فد شاشه من هاي هيك الصدق يعني تعب النفس، لان اكو مثلا يعني ما اعرف فد شي بقد النوت، النوت 3 بالضبط اللي هو ايش قد 6.5 او فد شي، اي 6.5 يمكن 6.5 انش، ترى كلش كبير كلش كبير اقول لكم، ينحط بالجيب مزعج اي يعني اراد لهذا هيك جنطه تشتري له وتشوف تخليها من هاي بظهرك، ف ما اريد اني اشتري تليفون يعني يجوز اذا 5 انش او 5.5 يطلع مرتب، بس 5.5 شو يصير؟ 5.5 اي فيعني يعني هذا انه لا مو مربع، يكون ما ادري ايش كنت مربع، بس على العموم يعني احتاج الشاشه الكبيره، حتى قلت لكم انه على مود اقرا راح اختار الكبيره، من انه راح يكون مواصفات كامله مثلا من ناحيه يعني الجزء حد يضيف شغلات ابل جديده مثل التاتش اي دي، وهذا شلون التاتش اي دي لما اضافته بس بالايفون 5S، ف يعني انا يرد هاي اطمع انه عندي يصير طمع للمواصفات مالته، وبنفس الوقت حتى اذا يعني اذا جهاز زين مثلا يتحمل يبقى عندي سنتين. انا حاليا عندي سر ايفون 5C، بس الايفون 5C بالنسبه لي ما حيبقى سنتين، مستحيل يبقى سنتين استعمله، يعني هو حدد للسنه على مود انه يعني هذا هو الفرق بين الايفون 5S وال5C. الايفون 5S يجوز يبقى مثلا عند الواحد سنتين، من ناحيه يعني مواصفاته، من ناحيه الشغلات اللي يقدمها، بس الايفون 5C لا ما يعني ما بالنسبه لي ما يبقى هالقد. اي فالمهم يعني اخذ كبير، وبنفس الوقت انا عملتها واحده من الاسباب اللي يعني البقيت ما اخذت بيه الايفون 5S، اخذت او بالاحرى ما اخذت الايفون 5C، انا صرت شفت ما حتى ما اريد الايفون 5C، بس يعني هو اجاني هيك يعني هو اجاني، فما قلت له لا انه انتظرتني. نحن بوقت لما طلعنا الاشاعات هي لما طلعت مال الايفون الايفون الجديد اللي احنا ما راح نعرف اسمه، اللي لما بوقت لما طلعت التقارير من وول ستريت جورنال، طبعا هي ما فت يعني مثل ما تعرفون هم فت يعني جريده كلش معروفه ولها تاريخ مو طبيعي، ما ادري من 1800 وما ادري ايش قد هم يشتغلون، ما ادري اقل فيعني لما يطلع تقرير من عندهم صدق انه ايش حكايه مال تاخذه تقريبا، لانه يعني عندهم فد مصادر مخيفه من داخل الشركه. فلما قالوا بوقتها انه راح ينزل ايفون بشاشه كبيره وانه ابل تشتغل عليه، انا صدق تحمست فقلت انه اوكي راح انتظر، وبالاخص انه الايفون 5S مثل كانت نهايه للجيل مال الفايف، لتفهم شلون انه هو دائما انه مثل ما قلنا لكم كل سنتين ابل تبدل التصميم والهذي، فقلت اوكي انا اريد تصميم جديد، اريد هواي شغله جديده بي، فانه همين راح انتظر الايفون 6 او الايفون اير او ما اعرف شو عشان مو. فأنا جدا جدا أنا كلش متحمس للآيفون الجديد بشاشة كبيرة، وراح يفتح فد باب كلش كبيرة، مثل يعني whole new experience مثل ما يقولون من ناحية الابليكيشنز اللي راح تنزل. بس تخيل أنت كمية الابليكيشنات اللي راح تستفاد من هاي الشاشة. يعني أبل بوقتها تباهت بالآيفون إنه بالآيباد إنه شاشة كبيرة، وإنه شلون شركات استغلت كل إنش بي. اي بالضبط. وتدري اكو شغله لك ما ادري اني يعني هيك هسه تجي على بالي ودا افكر بيها هوايه. هسه الشاشه انا على بالي بنيه ما ادري شو كلش سويتها في موضوع رومانسي. اي اكو شغله كلش شيء مدوختني. اي كلش مدوخ دا دخن من وراها. اي فدا اقدر مدى انام الليل مدى انام الليل. اللي هي انه هسه اوكي الشاشه راح تكبر، واكيد راح تكبر بالطول وبالعرض ويعني هتكبر بصورة عامة. شلون يعني أبل راح تغير بالإنترفيس مال الآي أو إس حتى شلون تصير متناسبة ويا هاي الشاشة؟ ما هو أنا مو قلت لك هي مثل كأنما ميستري يصير إنه شلون أبل راح تتصرف ويا الحجم الشاشة الكبير من ناحية انه تصميم على قولتك الديزاين على الاضافات راح تضيفها بالاي او اس 8، لانه هو اكيد راح ينزل على على اي او اس 8. فانه تخيل انت ايش قد شغلات راح يضيفوها انه من ناحيه كخصائص جديده كتصميم شلون راح يستفادوا من هذه. فانه كلها يعني انه يعني صدق راح تفتح باب كلش كبير من ناحيه المطورين، من ناحيه المستخدم الاكسبيرينس راح يصير في شيء مختلف. فعلى مدى هو في الموضوع ترى كلش يعني موضوع كلش حساس وكلش مهم، لأنه تخيل أنت يعني مو تقول إنه واحد هي شركة مثل قالت يلا خلينا نكبره وها هي، مو هي إنه كل الموضوع دراسة، وبالأخص أبل طبعًا إنه إذا ما تدرس الشغلة 3000 مرة وتجيب مدري كم خبير يقعد يدرسوها ويتأكدون والتجارب مدري إيش قاعد يسوون ما يمشون بيها. فأنت يعني بصراحة فت خطوة كلش مهمة يعني من ناحية إنه يعني شو حيكون حجم الايفون كبير وشلون راح ياثر على الناس. يعني بالنسبه لي ما اعتقد ان كان مثل يعني حزيد مبيعات الايفون بالنسبه لي، انه يعني تخيل انت مثلا اكو هواي ناس مثلا تركوا الايفون حتى على مود الشاشه الكبيره. فانت تخيل لو هو ايش راح يسوي لما حينزل ابل شاشه كبيره، راح يترك التليفون دي يستعمله حتى يرجع، يعني هو اوريدي يحب الايفون وهالمره اجت ويا شاشه كبيره، فهو هذا اللي يريده بالضبط. يعني هسه بعد تدري شنو، الناس بعد ما عندهم حجه والله خوش حكايه هواي بالضبط مع ما عنده حجه الا اللهم يتشيت سامسونج تسوي، ولا هي سوت اللي هو يا جهاز بالله كان 8 انش الميجا جالكسي ميجا هذا يعني الا اللهم انت تريدون ميجا بعد هذا بعد صدق ما ادري اذا حيجي يوم احنا راح نحتاجه. اقول لك على طار الميجا ذاك يوم شال اكوال الشر ويا جالكسي ميجا اقول لك يعني يعني ما ادري كارثه من كوارث الدنيا هيك ما ادري ما ادري اقول عليه صراحه. انت تدري انا اللي هسه ما شفته هسه راح ادور عليه انه اشوف شكله. لا تشوفه علي، لا تشوفه، دير بالك لا تشوفه. لا اقول لك يعني هيك يعني تابلت، هو تابلت يعني انت جهاز 8 انش تابلت. لا بس هو ترى انا هسه اشوف لا مو 8 انش مو 8 هو 6.3 قايل اتوقع لا 6.8 يمكن هيك شيء لا اعتقد شو اسمه 6.3 اوكي. بس العدد ذاك ايش قد شو اسمه النوت ايش قد النوت 5.8 يمكن او 5.5 اوكي العدد مو 6 ذاك طلع اوكي اقول لك 6.3 انش. يعني انت التابلتات ايش قد هاي الصغار 7.5 7 هو عاده اي يعني انت علي شايل تابلت يعني ماكو مستحيل مثلا تحطه بجيب الا مثلا جيب قاطله ستره. وطبعا شنو همين هيك يطلع فد عبالك طابوقه انت شايل بالستره مالتك بالضبط. اوكي 5.7 5.7 الحجم النوت النوت هذا 6.3 اذا صدق 6 اذا ما راح يا انه ابل مستحيل حتنزل 6 انش. لا ابل مو هالدرجه خابين يا لا هواي راح يكون اصغر من 6 انش لانه هو لا الميجا صدق كبير اقول لك يعني هسه ده دباع الصور بالايد، وهذا الشايل بيد، هذا عباك شايل لاجد يا شايل ماك بوك اير يا شيخ على اذنه، شوف كارثه الدنيا. ف بالضبط اي، فنرجع لموضوعنا، فانه يعني الناس راح ترجع، المستخدمين القديمين يعني راح يصير راح يكون الاحتماليه اكبر انه يرجعون لاستخدام الايفون من وراء الشاشه الكبيره. هو يعني هواي الناس راح تستفاد، ابل راح تستفاد، احنا راح نستفاد، المطورين هم بشكل كبير راح يستفادون، لانه هو هسه مثل كانه ما وصلت مرحله الابلكيشنات دت تنحد بعد، انه تقريبا تصير نفسها، ما دي اكو شيء جديد دي ينزل. يعني بالنسبه لي الديزاين هم له علاقه من ناحيه الـ الـ الـ الخصائص اللي يقدمها، بينما مثلا اذا شاشه كبيره هواي امور راح تتغير من ناحيه الابلكيشنز، من ناحيه اعاده التفكير مالتهم شلون يسوون الابلكيشن يستفادوا من كل انش بالشاشه. ف ما ادري يعني، انا بصراحه كلش متحمس الموضوع. اني همين اقول لك، اني همين شيء عاجبني كلش في شيء يعني هيك كبير، وما يعني تدري شنو، حاب اشوف ابل شلون راح تمشي بهيك شيء، انه التليفون اكبر شلون هي تسوي، شلون الانترفيس راح يصير، شلون الفيكات راح تصير. وها واني احنا شغله يعني انا نسيت اقولها، انه ابل هسه سوت الباتنت مال السافاير جلاس، هذا الزجاج الياقوت الازرق احنا نسميه بالعربي، اي الياقوت الازرق، اي هذا اللي هو هسه موجود بالايفون، اللي هو غطى البصمه وغطى الكاميرا. ابل ده تريد تسوي كل شيء بعد سافاير جلاس، لانه هو اقوى وهو احسن. يعني ما ادري ابل شلون ناويه هذه الايفونات الجايه راح تكون شلون ذا نيكست بيج ثينج، يعني خلاص هذا الشيء الجديد، هذا التغيير اللي فعلا نقول اكبر، هذا التغيير اللي فعلا نقول يمكن اكبر تغيير اجى للايفون من الايفون الاول. اي صحيح، يعني بصراحه انا كلش متحمس انه اشوف ابل شلون راح تسويها، واكيد ابل راح تسوي بطريقه خرافيه، وحاب انه نشوف اي او اس 8 ايش راح يكون. اي او اس 8 انا اتوقع يعني كتغيير ما راح يكون هذاك التغيير القوي، ولا راح يكون هذاك الفتشيل الواو، يعني يجوز تعديلات بسيطه اضافات بسيطه، بس هو اكثر شيء راح يكون بالنسبه للايفونات الجايه شلون تغييرات بالانترفيس على مودها. انت تدري همين مو بس من هذه الشغلات، من الخصائص احتمال همين راح يعني تنضاف للاي او اس، الاي او اس 8 او هو للايفون الجديد، اللي هي مثل مالتي تاسكينج، يعني تغير ابل او الاب سويتشر، يتغير يكون مثلا جزء همين، يعني لانه شاشه كبيره فتتحمل مثلا تفتح مثلا شغلتين سوا. بالضبط يعني انا ما همين همين تقدر ابل تتحكم بها، ولو همين ما اعرف اقول لك الاب سويتشر بس الهوم سكرين ما تعرف شلون راح تصير، ما ادري يعني ما اعرف انا، بس انا بصراحه هيك متحمس للموضوع، ما ادري عاجبني اشوف شلون هيك راح تسوي. اي يعني وهو مثل ما قلت لكم، يعني هو ابل من الشركه مو تقول اكو شغلات مستحيله واكو شغلات لا بيها مجال، فاهم؟ من الشغلات اللي بيها مجال ابل تسويها، يعني انه يعني تريد تبيع زين، وتيم كوك يعني مرن اكثر من ستيف جوبز بهواي شغلات، فيعني حل الموضوع انه دا يصير جدي اكثر واكثر، ويا التقاليد تطلع ويا التسريبات ويا هذه. فيعني خلال ان شاء الله بالصيف او ورا الصيف بشويه راح يبين شنو هو الايفون الجديد، وراح يبين اي او اس 8 شنو حيكون. حاليا ما نعرف احنا اذا هو راح يكون تغيير كبير بي، مو كلش اتوقع تغيير كبير بالاي او اس، انا هم اتوقع مو فد شيء حيكون، يعني ما راح يكون ريديزاين من هذا، لانه شو مره يسوون شنو كل يوم يسوون كل يوم تخيل، بس خصائص جديده اي راح تنضاف، بس شنو اي او اس 5 اي او اس 8 شيء يعني اي بالضبط، اما الاي او اس 6 كل شيء مسوي فيه. ف والشغلات من الابل راح تعلن عليها حسب التسريبات اللي من طلعت والاشاعات، الابل تي في جديد راح يكون طبعا في شيء جديد من ناحيه يعني البروسيسور مالته، المميزات مالته، ودا يقول لك انت قارئ انه ابل راح تركز اكثر على موضوع الالعاب من ناحيه اي يصير مثل كونسول مال الالعاب، وهذه بالضبط شبيه بالاويا، وتقدر تربطها يعني ويا الايفون مالتك تقدر اكيد اكو 100 مليار اذا هيك مشو، فراح يكون مثلا ابلكيشنات، او هي ابل جو تسوي ابلكيشن كنترولر، تحول مالتك الايفون الى كنترولر وتلعب بالويا الابل تي في. فكواية راح تحسنها من اكيد من انا ان شاء الله متحمس عليها، اللي هي موضوع الليتنسي مال بين الايفون وال او يعني الجهاز الاي او اس ويا الابل تي في، يعني اكو مرات شوي شغلات مثل الليتنسي، شغلات يقطع بيها، اللاج يصير من ورا يعني اتصال بيناتهم وهذا، فاكيد الموضوع راح ينحل انه بتغيير الهاردوير مالته. والتقارير عندها تقول انه راح ينعلن بالنص الاول من السنه، اللي هو هسه احنا يعني احنا هسه بدايه النص الاول من هاي السنه، ف يعني ماكسيموم يعني حد اقصى للشهر السادس معناها يكون هو يعني يمكن علي هذا المؤتمر، تذكر ابل كانت تسوي مؤتمر بشهر الثالث او شهر الرابع مال عشان تعني بيه على ايباد، بالضبط كان يعين بيه على الايباد، اتوقع يعني هو هذا حيكون. ومن الشغلات من راح تكون الماك ميني بشهر الثاني، بنهايه الشهر الثاني يقول لك انه راح يتحدث، همنا راح يكون الهازول مات البروسيسور والكرت الشاشة ايرس. خوش شغلة طبعاً شذجتني انه لما شفته من قالوا راح يحدثون الماك ميني تحس اشتريت، فإذا جزء اذا يقبلوني اتوقع يمكن اقدر ابدله، بس مو خلال 3 اشهر، بس نحاول نشوف الجزء دزرهم على العموم. فهاي الشغلات، وهذا الموضوع اللي كان اساسي هو موضوع الايفون 6 او الايفون بشاشه كبيره، وهاي ارائنا، وهذا هو الموضوع بالضبط، والتفاصيل والافكار شلون يقدرون ابل تطور من عنده، والمطورين هم من يستفادون من هذا حجم الشاشه. انتوا تقدرون تشاركونا بارائكم، طبعا احنا دائما نتمنى تشاركون دائما بال ارائكم، شغلات انتم تعتقدوها هذه ما بيها شيء يشارك، حتى لو كان رايك غلط، بس يعني واحد مثل ده يفكر ده يصفن له شويه ويفكر، وهذه يعني هاي من انه بيها نتيجه، وحلوه انه مثل ما كل مره اقول انه حلوه تصير مواضيع بين الناس وبالاحرى الجيكس وشغلات الناس المتابعينه. فانا بعد ما عندي شيء اضيفه بالنسبه لك انت انمار، اذا عندك شيء. لا ها هي توقعتنا عن كل شيء، وتوقعتنا عن كل التوقعات مالتنا، التوقعات والشغلات هذه. فإن شاء الله لعد احنا بالحلقة الأسبوع الجاي نسوي، ما تلقونا الحلقة الجاي حلقة 36، تسوينا لايك، تسوينا شير، تسوينا سبسكرايب على الاي او اس كافية مالتنا، القناة على اليوتيوب، تابعوا برنامج انمار اللي هو الاب تاك، برنامج دانر اللي هو الاندي ديف كافية، والبرنامج مالتي اللي هو سوايف جيكس، سوينا سبسكرايب هناك، هم نسوي شير ولايك، وسوي سبسكرايب للبودكاست مالتنا عن طريق الايتونز، عن طريق تطبيق ستيتشر، وتقدرون تسمعونا عن طريق الاسمعلي، تطبيق اسمعلي، هذا تطبيق عربي للاندرويد والاي او اس، شقاقي، تصميمه كلش حلو، صدق انصحكم تروحوا تنزلوه. تقدرون تتابعون مقالاتنا على الفليب بورد، مجله اي او اس كافيه اللي هي موجودة، راح تلقى الروابط موجودة، تقدرون هم تتابعونا عن طريق تطبيق نبض اللي هو هم تطبيق عربي للآي أو إس والأندرويد، تقرون بين المقالات ما أول ما تنزل راح تلقيها موجودة. فكل هذه الطرق نوفركم إياها حتى تتابعونا بيها، حتى نسهل الأمور بقد ما نقدر. فشكرا لك أنمار، وشكرا لكم، شكرا مع السلامة. مع السلامة.